بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، تقبل الله منا ومنكم، ونسأله سبحانه كما بلغنا رمضان أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين. والشهر أبى قبل أن يرحل إلا أن يبعث برسائل كثيرة وعديدة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الأمة أمة ولادة، وهي أمة تولد من جديد، تولد من رحم المعاناة ومن رحم الآلام، وبالضبط كما يحدث مع انبثاق الفجر من ظلام الليل، وكما يولد المولود وسط معاناة الأم ومن ألم المخاض وتكون الفرحة والبهجة، كذلك الأمر بالنسبة لهذه الأمة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، شأنه كشأن المطر، والمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، وواهم من ضخم وأطفى الهال حول قوى الأعداء، سواء كانوا أمريكان أو يهود، وإلا فتدبير هؤلاء تدميرهم، وكيدهم يرتد إلى نحورهم، والمخططات والمؤامرات التي يحيكونها ليل نهار ترتد إلى نحورهم مرة ثانية. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لها. وهذه الأمة المستقبل لها والبشائر كثيرة وعديدة، بعث بها هذا الشهر تلاحم الصفوف والتمايز الذي يحدث، براعم الإيمان التي أطلت على هذه الأمة، رغم أن البعض كان حريصا على تجفيف المنابع على وأد هذه البراعم، ولكن هذا هو دين الله، وإن الله يحفظ دينه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. فالأمر لا بد وأن يمضي إلى نهايته وإلى غايته، ولله أوس آخرون وخزرجوا. فالبشائر كثيرة وعديدة، ومن أراد أن يستنى بسنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن على هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وهو الذي مات فيه، أطل من حجرة أم المؤمنين عائشة، وكأنه أراد أن يطمئن على صحابته قبل أن يرحل. ابتسم في وجوههم، كادوا يفتتنون، كما يحكي أنس وغيره رضوان الله عليه، يقول: رأيت وجهه كورقة مصحف، ثم أرخى الستر وفاضت روحه من يومه صلوات الله وسلامه عليه. وقد تفعل أنت نفس الفعل مع هذه الأمة، تريد أن تهتم بمستقبلها، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وقد تتخوف كما تخوف عمر رضوان الله عليه، وكما حكى ابن عباس رضي الله عنهما، رآه في لحظة وفاته ففغر فاه، فابتدره عمر وقال: أما ما تراه من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابه لم يكن هم عمر رضوان الله عليه لفوات الدنيا ونعيمها، لفوات القصور أو النساء أو الأولاد أو الأموال، ولكن تخوفا على هذه الأمة. وهذا أمر يعتمل في نفسك، تريد أن تطمئن على هذه الدعوة إلى أين ستسير؟ وإلا فمؤامرات الليل والنهار وخطط الأعداء التي نسمع بها، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا هو شأنهم. فإلى أين ستمضي هذه المؤامرات؟ هل سيتوقف زحف الإيمان؟ هل ستنتهي هذه الدعوة؟ هل سائدونها؟ واهم من ظل ذلك، وواهم أيضا من يظن أن الأمة تعود بعد رمضان صفرا، فهي إلى خير بإذن الله تعالى. وما هذه الجموع الهادرة؟ طوفان التدين الذي يزداد سنة بعد أخرى، إلا بمثابة رد على هذه التخوفات وعلى صور اليأس التي تنطرح من هنا ومن هناك. وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يصح للإنسان أن ييأس، وإن تخوفت يوما فعلى نفسك وعلى ذنوبك، وأنت بمثابة إنسان في سفينة لا تحدث ثقبا في قعر السفينة، أنت على ثغر من ثغور الإسلام. احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك هذا الشهر بعد برسائل كثيرة وعديدة، وشأنه كشأن بقية الفرائض والطاعات، راحة الكل أحس بها وسعادة نفس وطمأنينة قلب لم تنبعث بسبب الأغنية ولا الفيلم ولا التمثيلية، لم تنبعث بسبب تعاطي المخدرات أو الدخان. وإلا فأنت كنت تضمئ نهارك وتسهر ليلك وتناجي ربك في فكاك رقبتك، شعرت بقلبك وشعرت براحة نفس. هذه السعادة لا يحسها الإنسان إلا في حياة الإيمان. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الشهر كان بمثابة نبي الله يوسف مع إخوته الإحدى عشر، وهو نفس القضاء الأمر بالنسبة للشهر مع بقية أشهر العام. وكأن البصيرة تعود إلى البلاد والعباد في هذه الأيام المباركات. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعث نبي الله يوسف بقميصه إلى أبيه، ولما ألقي على وجهه ارتد بصيرة. وكذلك الأمر، تكون البصيرة نفاذة في مثل هذا الشهر المبارك، وكأن الإنسان يعلم الغاية التي لأجلها خلق، وكأنه ترتد إليه بصيرته الغائبة في مثل هذه الأيام المباركات، تجد راحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، وأنت ارتحت أيضا بصيامك، بل هو شهر في حظ ونصيب من الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضيعها فولما سواها أضيع. ونفس الأمر أيضا بالنسبة لشهر رمضان، من ضيعه فهو لما سواه من أشهر العام أضيع. عندما يعتمل الحنين في نفوس المؤمنين تجاه هذه الأيام المباركات، ولهم في سلفهم الصالح أسوة حسنة وقدوة طيبة، كانوا يدعون ربهم ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم. وأنت أيضا عندما تحن لصيامك وتحن للحج: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حنين يعتمد في نفوس المؤمنين تجاه الصلاة وتجاه الحج وتجاه الصيام، وكلها من مخرج واحد. والواجب علينا أن ننيب إلى ربنا تبارك وتعالى، وإلا فهي أيام مباركات سرعان ما ولت وأدبرت، وشأنها كما حكى لنا ربنا تبارك وتعالى أياما معدودات، تذكر الإنسان بسرعة الرحيل بقرب انقضاء الأجل، وما أنت إلا أيام معدودة. وها كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه. لو أدركتم الأجل ومسيره لأبغضتم الآمل وغروره. شهر القرآن تحققت فيه معاني الأمن والأمان الحقيقية، معاني السلامة. وليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، فالسلام الذي ننشده والأمن والأمان الذي نتمناه لا يتحقق إلا بإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن والأمان والسلام لا يتحقق بالجيوش الجرارة ولا بالخطط العسكرية، وهذا وإن عملت به لابد من إيمان قبل ذلك وبعد ذلك، وإلا فكيف يتحقق أمن وأمان. ونحن نضيع مفهوم الولاء والبراء، نوالي أعداء الإسلام والمسلمين، ونتبغض إلى أولياء الله، نعاديهم ونصدهم عن سبيل الله، ونشتت جمعهم ونفرق أمرهم. هذا لا يتحقق به أمن وأمان. لا يمكن أن يتحقق الأمن والأمان بتعاملات الربوية، والربا هو آخر المحرمات في القرآن. تهدد ربنا أهل الطائف، كانوا يصلون ويصومون، قال لهم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا طاقة لأحد بحرب الله. تعصي ربك وترجو رحمته، تعصي ربك وترجو أمنا وأمانا. والسماء مأمورة والأرض مأمورة، والرب قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل مقدمة لها نتيجة. ولذلك قال سبحانه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر يسير. قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالجزاء من جنس العمل، وكل مقدمة لها نتيجة. لا يمكن أن يتحقق الأمن والأمان ونحن نصد عن سبيل الله، ننفر من طاعة الله، نحكم غير شرع الله جل وعلا، ونحن نصف العبادة لغير الله. ومن من يدعي الربوبية والألوهية مع الله، يشارع مع الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا يشرك في حكمه أحدا. لا يتحقق الأمن والأمان ولا ما يسمى بالسلام الاجتماعي. ونحن نسلم مسلمة لكنيسة تفتنها عن دينها، تصرفها عن طاعة ربها. قال لا ترجعهن إلى الكفار، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. بل لا يجوز دفع مسلم لمن يفتنه على زمن أو على شرب خمر أو على غير ذلك من المعاصي، فكيف بمسلمة ضعيفة تدفع للكافرة يفتنونها عن دينها يصفونها عن إسلامها؟ هذا لا يحل ولا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. فلا يصح استكراه المسلمة ودفعها لمن يستكرهها ومن يرجعها عن دين الله، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. لا يمكن أن يتحقق أمن وأمان ونحن نصرف عن طاعة ربنا، نوالي من يستعدي الأمريكان على أبناء وطنه، ومن يعيش حياة الخيانة خذ وصفه من خالق ولا ينبئك مثل خبير. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وقل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقل لا يتتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هذا هو وصفهم كما بين الخالق جل وعلا. فلا داعي للتغيير ولا للتبديل. هذا الشهر المبارك بعث برسائل كثيرة وعديدة، التغيير الحق، التغيير الذي يرضى عنه ربنا وتتحقق به مصلحة البلاد والعباد، موجود في هذا المنهج الإيماني. هذا الشهر كان بمثابة منهج للتغيير، منهج للتربية، منهج للسلوك، منهج لإصلاح البلاد والعباد، والخيرات والبركات التي تحققت ما تحققت إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. فما عند الله من خير وبركة وسعة رزق، ما عند الله من نصر وعز وتمكين لا ننال إلا باستقامتنا على شرع الله. فالواجب على الحاكم والمحكوم، الواجب على البلاد والعباد أن تستقيم على أمر الله وأن تحتكم لكتاب الله ولسنة رسول الله. فالحكم لله، يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطاعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. فالواجب علينا أن نعتصم بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراطه المستقيم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أكمل لنا سبحانه الدين وأتم علينا النعمة، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يجوز المخلوق أن يتبع منهجا يتوهم أنه الصلاح والإصلاح، أو أن البلاد والعباد ستتغير به إلى ما هو أفضل وأحسن، كل ذلك وهم عريض. وإلا فربنا تبارك وتعالى شرع للخلق شرعا محكما لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، شرع صالح لكل زمان ومكان لنا ولغيرنا. فالواجب علينا أن نستقيم على أمر الله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنتم في أيامكم الخالية، أنتم وصلتم الأرض بالسماء، تشبهتم بعالم الملائكة الأبرار، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكأنكم أعدتم اكتشاف هذه النفس واكتشاف الأمة من حولكم. فلا داعي لليأس ولا تدعي أنت العجز، عندك المقدرة على صيام النهار وعلى قيام الليل، عندك المقدرة على فتح المصحف. تشبهت بسلفك الصالح، كانوا يصومون النهار ويقومون الليل، فإذا ماتوا أقبل عيد فطرهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، كان هذا هو شأنهم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وكأن الفجوة بيننا وبين سلفنا الصالح في هذه الأيام المباركات قد قلت كثيرا. وإلا فإذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. وكأن الإنسان استطاع في أيامه المباركات التي مضت وولت، كان عنده مقدرة على أن يحسن المسير إلى الله، على أن يصدق وأن يتابع الفرائض بالنوافل والواجبات بالمستحبات، وأن يتابع العلم النافع بعمل صالح. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هل هذا كان قد حدث بسبب اقترابكم من إخوانكم واجتماعكم مع الطيبين الصالحين؟ لربما. كان الحسن رحمة الله عليه يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فأهلنا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. فالاجتماع مع الطيبين صلاح، تجد به قوة، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. أبي الإسلام لا أبى لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تمهيني. فالاجتماع مع الطيبين يعطي النفس دفعة وقوة. ولذلك دعا نبي الله موسى وقال: هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، على الرغم من أنه أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما بعث أخوه هارون سيكون ذلك سببا في كثرة الذكر والتسبيح والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. هل كانت القوة التي تحصلتم عليها والخيرات والبركات والحرص على طاعة الله بسبب قراءتكم في كتاب الله، بسبب التدبر في هذه الآيات البينات؟ لا ربما. وأم المؤمنة عائشة رضوان الله عليها تحكي وتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا هو شأن من اقترب من هذه الآيات البينات، يكثر خيره وتتنزل عليه البركات. ولذلك وجدتم هذه القوة، هذه القوة لم تتحصلوا عليها من بروتينات وفيتامينات، وإلا فكنتم تصومون، كنتم تصومون عن المباحات، كنتم تسهرون الليل تناجون ربكم تبارك وتعالى. فمن أين تحصلتم على هذه القوة الحقيقية؟ لا سبب لها إلا العمل بطاعة الله، فالطاعة هي سبب كل خير، والمعاصي والذنوب هي سبب كل شر. وهذا إلى ما أردت أن تدمر، وإلى ما أردت أن توجز. أنتم عندما تناجون هذا المنهج الإيماني وترجعون للكتاب والسنة بفهم بأعلم الناس بالكتاب والسنة، عندما تتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، هذا بلا شك يحدث التغيير الحقيقي في البلاد وفي العباد. فما عليكم إلا أن تأخذوا الدرس وأن تدعوا ربكم تبارك وتعالى أن يجعل صمتكم ذكرى ونطقكم ذكرى ونظركم عبرة، أن نأخذ الدرس، نأخذ الدرس ونستصحب ما حدث في هذه الأيام المباركات طيلة العام. ليس لنا أن نتخلى عن أمر ربنا تبارك وتعالى، وإلا فمتى تخلينا عن آيات الله؟ كان الضعف، وأنتم تشاهدون أعداء الإسلام والمسلمين يتربصون بكم الدوائر، كلهم غيظ وحنق على هذه الأمة. سنقول لهم: قل موتوا بغيظكم. والكنيسة في أمريكا عندما تعلن أنها ستحرق المصحف في يوم 11 من سبتمبر، هذا سيرتد وبالا عليه. هؤلاء يعكرون الأمن والأمان، هؤلاء يدمرون السلام، هؤلاء يستفزون مشاعر المسلمين. من فعل ذلك أهدر دمه، ومن وافق على هذا الفعل وراضي به انتقد عهده وعقده وانتهى أمانه، إن كان له أمان أو عهد أو عقد، ينتهي ذلك بالرضا بمثل هذا الفعل الخسيس الدنيء. الأمة ستمضي إلى غاياتها، سترضي ربها تبارك وتعالى. لا يمكن أن تقبل أي استهانة بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعطي الناس رخصا من جيب خاص فهذا أمره إلى زوال، أمره إلى اضمحلال، وإلا فالنفوس لا تثبت إلا بطاعة ربها. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قد يتنازل عن حقه، أما الأمة فلا تملك التنازل عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تملك ذلك. ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم لأحد رخصة في ذلك، يتنازل هو عن حقه. أما الأمة فلا بد وأن تستوفي حق كتاب ربها وحق سنة نبيها صلى الله عليه وسلم كاملة غير منقوصة. ولذلك لما سأله الأعرابي شيئا ودفعه له وقال له: أحسنت إليك، قال: لا ولا أدمل. فهم الصحابة بهذا الأعرابي أن يقعوا به، فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم. دخل حجر بعض نسائه ودفع له شيئا آخر وقال: أحسنت إليك، قال: نعم، فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي مما قلت شيئا، فلو رأيت أن تقول بحضرة مثل ما قلت الآن. فلما كان من الغد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الأعرابي، وأتى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا الأعرابي سألنا شيئا فأعطيناه، فزعم أننا لم نحسن فزدناه، فزعم أننا أحسننا أكذلك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له بعير شرد عليه فتبعه الناس فلم يزدوه إلا نفورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صاحب البعير: خلوا بيني وبين بعيري، أنا أعلم به وأحلم. فجمع له من خشاش الأرض ثم السناخ ثم راكبا: ولو تركتكم حيث قال الأعرابي ما قال فقتلتموه داخل النار. وهذا هو الشاهد: ولو تركتكم حيث قال الأعرابي ما قال فقتلتموه داخل النار. وشواهد على ذلك كثيرة، بل حكى العلماء واتفقوا على قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن استهان بكتاب الله وأحرقه على الملأ. هؤلاء قوم بدت البغضاء من أفواههم، والصحوة الإسلامية والاستجابة لدين الله تبارك وتعالى قد أغاضتهم، ونحن لا نملك إلا أن ندخل عليهم مزيدا من الإغاظة بالتزامنا بدين الله وحرصنا على طاعة الله، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. استبطأت الآيات قلوب المؤمنين بعد الهجرة وبعد الجهاد، ونزل قوله سبحانه: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فأنتم تحتاجون إلى استجابة، مزيد من الاستجابة، طاعة من بعد طاعة، كما نلبي ونقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أنتم محتاجين بعد رمضان للمزيد من طاعة الله والاستمرار على ذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنتم لم تضمنوا الجنة ولم تعلموا أن الطاعات قد قبلت منكم. وكان ابن عمر رضوان الله عليه ما يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب. وذلك لقوله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين، بعدما رفع نبي الله إبراهيم القواعد من البيت وهو إسماعيل، توجه إلى الله بتضرع وقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولما سمعت أم المؤمنين عائشة قوله سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. فالقبول بيد الله تبارك وتعالى، وطلب الراحة للرجال غفلة، لابد من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى حتى الممات، بل لابد من توبة نصوح دعي لها من هاجر وجاهد في سبيل الله. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا بد من استغفار، لا بد من توبة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، لا بد من حرص متأكد على طاعة الله في كل آن وحين. وطاعة الوقت هي التي تضبط لك اللحظة التي تعيشها، لا بد وأن تكون حريصا على طاعة الله، وإنما الأعمال بالخواتيم. ونحن نسأل ربنا جل وعلا أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. اجتمع في يومكم هذا عيدان، يوم الجمعة وهو يوم عيد الفطر ويوم الجمعة، هو خير يوم طلعت علينا فيه الشمس، فيه خلق آدم وفيه مات وفيه أربط من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة إجابة لا يتحراها عبد بالدعاء إلا واستجيب له. فأكثروا من الصلاة والصلاة على نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث: من أحب أن يبتال بالمكيال الأوفى في الصلاة علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريتي وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذا اليوم هو يوم عيد الفطر، يوما يذكر بيوم النزير، يوم لا بد فيه من إظهار شعائر الإسلام والدين، والأعياد من أعظم شعائر الإسلام، لا بد من إظهار الفرحة والبهجة، لا بد من إعطاء للبائسين والفقراء صلة الأرحام، التغاضي عن الهفوات والزلات، الطاعات متأكدة، حافظوا على صلاتكم وفي جماعة في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم في أن يصلي منفردا في بيته، قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فلبي ولا أجد لك رخصة. احرصوا على تلاوة القرآن فلو طهر قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، ولا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فلو قلت: لو أن لي مثل مال فلان، فأنتما في الأجر سواء. احرصوا على قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. كل الطاعات ما زالت متأكدة، وقد خرجنا إلى شهر شوال، وشوال هو أحد أشهر الحج، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، انتوا الحج ولا تبخلوا الرب الكريم، اجتهدوا في الدعاء أن يرزقكم حجا مبرورا، وإلا فالحج فريضة كما أن الصيام فريضة، والرب قدير جل في علاه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اجتمع عيدان في هذا اليوم المبارك، ومن أراد أن يترك صلاة الجمعة فليصليها ظهرا، من حضرها فلا بأس بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث ذلك على عهده صلى العيد ثم خيرهم في صلاة الجمعة، فمن تخلى عنها صلاها ظهرا، صلاها أربع ركعات، وإن مجمعون فالمساجد ستصلي صلاة الجمعة، يصلي الإمام صلاة العيد ويصلي صلاة الجمعة، ولكن هذا التخيير بالنسبة لآحاد الناس، من لم يخرج زكاة فطره فعليه أن يخرجها، يخرجها بعد الصلاة، يخرجها بعد الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، ولا يشترط، لا يشترط الموالاة ولا يشترط أيضا المبادرة بعد يوم العيد بصوم هذه الأيام الستة، وهي أيام زائدة على الشهر، فمن صام الشهر بكماله ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ولو صمت الستة أيام مع الاثنين أو الخميس، أو صمت يوما وأفطرت يوما، أو صمتها متفرقة في آخر الشهر، فلا حرج ولا عتب عليك في ذلك، تحوز الأجر والثواب. احرصوا على طاعة ربكم تبارك وتعالى، واجتهدوا في استمتار الرحمة وفي استدفاع النقمة، فقد ختمت آيات الصيام بقوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نأخذ بالأسباب، وعلم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، والدعاء هو العبادة، وهو من أعظم الأسباب التي نأخذ بها، نستمطر بها رحمة، تتسع بها الأرزاق، يحدث بها النص، يحدث بها التمكين، تندفع به النقم. ولما سئل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كما بين السماء والأرض، قال: دعوة مستجابة توصلك للمقصود من أيسر طريق، تقرب البعير وتدعو أنت ممكن بالإجابة. ليس لك أن تهتز في دعائك، وليس لك أن تجرب ربك ودينك، وإلا فالرب قدير جل في علا أمرك بالدعاء ووعدك الإجابة. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإن العبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه. ولما سمعت رابعة عاصما المري يقول: من أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له. قالت: متى تنتهي عن قولك ذلك؟ وإلا فمتى أغلق بابه دونك؟ ولذلك قالوا: لا تسل بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الرب قدير جل في علاه. وإذا ما فتح لك في الدعاء فاعلم أنه أراد أن يستجيب لك. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعير. واستفتحوا وخاب كل جبار عنير. لما أذن لهم في الدعاء خاب كل جبار عنير. وكان البعض يقول: إني لا أعلم متى يستجيب لي. فلما سألوه قال: إذا ما فتح لي في الدعاء، فإذا ما وفقت وسددت لدعوة صالحة اغتنم هذه الفرصة. قلبك يتعلق بالله في جلب النفع ودفع الضر، تعلم أن الله قدير، ترفع وكف ضراعة لخالق الأرض والسماوات، تصلي على نبيك صلوات الله وسلامه عليه وتستغفر ربك. بين الدعاء صدقة، تتوجه إلى القبلة، تطيب مطعمك وملبسك ومشربك. وأنت إذا ما دعوت في موطن مواطن الإجابة، وما أكثر هذه المواطن تكون على رجاء الإجابة بإذن الله تعالى. وهذه عبادة، كما نصلي ونصوم ندعو سبحانه، نرجو رحمته ونخشى عذابه، نراوح بين الرغبة والرهبة، وتتعلق قلوبنا بربنا في جلب النفع ودفع الضر. ونحن في اجتماعنا هذا ندعو جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك. اللهم كما بلغتنا رمضان فتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واجعلنا وسائر أحبابنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي الشيشان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر أشرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مدينة. وصلاة الله وسلامه على نبيه في الأولين والآخرين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.